إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المسألة 27 من مسائل الجاهلية، قال: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال رحمة الله عليه: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، أي من المسائل التي كانت معلومة في الجاهلية من أهل الكتاب والأميين الذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم مشركين بالله عز وجل. هذه المسألة، وهي أن منهم طائفة يصنفون الكتب، وهؤلاء هم اليهود. فأنتم تعلمون أن كفار قريش ما كانوا يقرؤون وما كانوا يكتبون، وأما أهل الكتاب فكان فيهم قراء، وكان فيهم من يكتب. فأراد رحمة الله عليه طائفة من اليهود، وهؤلاء هم الدعاة إلى الضلال. وفي كل ملة ترى المنتسبين إليها قسمين: دعاة إلى الضلال ومتبعين. ترى المنتسبين إلى هذه الملة، إلى كل ملة، تراهم ينقسمون إلى قسمين: إلى متبعين ومضلين. كذلك كان اليهود، كذلك كان اليهود، فيهم طائفة، وهؤلاء هم الذين عناهم رحمة الله عليه. وهذه الطائفة كان عندها شيء من الكتاب، كان عندها شيء من الكتاب، فهذه الطائفة كانت تكتب كتبا وتنسبها إلى الله عز وجل، وتعرضها على كفار قريش ليشتروا بها ثمنا قليلا، كما قال الله عز وجل. وكان كفار قريش إذا أرادوا أن يتعلموا شيئا من أمر دينهم كانوا يسألون أهل الكتاب، كانوا يسألون أهل الكتاب، حتى ظهر في الصحابة رضي الله عنهم من كان يسأل أهل الكتاب في شيء من الدين. وأنتم تعلمون الواقعة التي وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده صحيفة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه، فقال: فيها شيء من كلام اليهود، يعني كتبها له بعض من كان يعلمه عمر من اليهود، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ومزقها، ثم قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكان في المسلمين طائفة يسألون أهل الكتاب عما في أيديهم، وقد صح عند البخاري من حديث ابن عباس موقوف عليه رضي الله عنهما، قال ابن عباس: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، لما تسألون أهل الكتاب عن شيء في دينكم وعندكم كتاب هو أحدث الأخبار الله إليكم، وعندكم كتاب هو أحدث أخبار الله إليكم لم يشب بعد، وإن الله عز وجل قد نهاكم عن سؤالهم وقد أعلمكم في كتابكم أن اليهود بدلوا وغيروا، أن اليهود بدلوا وغيروا. وهذا يدلك على أنه قد فشى في طبقة التابعين وفي شيء من الصحابة، قد فشى في طبقة التابعين وفي شيء من الصحابة أنهم كانوا يسألون أهل الكتاب عن شيء في أمور دينهم فنهاهم الله رب العالمين. فهذه المسألة عنا بها المصنف رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فوجد المشركين كما ذكرت سلفا مختلفين، فمنهم طائفة متبعة على ضلال مقلدة لهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويعرضونه على كفار قريش ليشتروا به ثمنا قليلا، فأعلمهم الله عز وجل، أي أعلم الله عز وجل كفار قريش على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقبح ما يصنعه هؤلاء. ثم قال 28: أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هذه عادة أهل الباطل، عادة أهل الباطل أنهم لا يقبلون إلا من جهة مناصريهم، فالطائفة التي بينهم وبينهم ولاء يستمعون إليهم، وأما الطائفة التي تعاديهم وتخالفهم فتنكر ما معهم من الحق كما سيأتي في اليهود والنصارى. فهذه عادة أهل الباطل، لما أتاهم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ومعه من البينات الواضحات والأدلة والبراهين التي كان يلزمهم أن يؤمنوا بما فيها لأنها مقتضى الحق، ماذا قالوا؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني هذا يكفينا، إن كنت تريد أن نؤمن بربك فقد آمنا بما جاءنا من البينات من الذي أنزل علينا نحن، وهذا يكفينا، وأما ما عندك فلسنا بحاجة إليه. وإنما منعهم بغضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعادة أهل البدع وعادة أهل الباطل، فعادة أهل البدع وعادة أهل الباطل أنهم يردون الحق الذي مع خصمهم ويقبلون الباطل الذي مع مناصريهم وطائفتهم. وستجد في كلامهم اضطرابا، ستجد في كلامهم اضطرابا، وهذا سيذكره رحمة الله عليه، لتعلم أن من كان على باطل فلا يستقر على أمر واحد، إنما يتغير في كل شيء. وقد حدثني بعضهم اليوم أنه كان يكلم بعض النصارى فاسترسل حديث، فقال له النصراني: إن هذه الكتب وهي الأناجيل الأربعة ما كتبها عيسى بن مريم، هو يقول ذلك، ما كتبها عيسى ابن مريم عليه السلام، وإنما كان أولئك الأربعة المتبعون لعيسى بن مريم كمرقس ويوحنا ومتى ولوقا، وهؤلاء الأربعة لم يروا عيسى بن مريم عليه السلام، وأقل نسبة وأقل مدة نقلت عن الزمن الذي بينهما بين عيسى بن مريم عليه السلام 100 عام، هذه أقل نسبة أقل مدة، فبينهما بين عيسى بن مريم عليه السلام مفاوز تنقطع فيها الأعناق. لم يروا عيسى بن مريم عليه السلام، وأغلب الظن أنهم لم يروا من رأى عيسى بن مريم، فكانوا كالتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم أو كتابع التابعين. فالشاهد أنه قال إن هؤلاء الأربعة إنما أوحى الله عز وجل إليهم ما في هذه الأناجيل، فلم يكتبوها من عند أنفسهم، إنما أملاها الله عز وجل عليهم. فقال المحدث: فوجدت في صدري شيئا، وجدت في صدري شيئا، وتفكرت في كلامي فما وجدت لذلك جوابا. فقلت: أولا، إما أن يكون هذا مقرا بأن هذا الكتاب أو هذه الكتب هي من عند الله أو من تأليف البشر، إما أن يكون مقرا بأنها من عند الله أو هي من تأليف البشر، فما أوحاها الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام؟ فإن قال كما قال: بل ألقى الله عز وجل في روحهم أن يكتبوا هذه الكتب. فقلت: هل يوحي الله عز وجل بشيء من ذلك سوى الأنبياء؟ ثم يدلك على أنها ليست من عند الله عز وجل شيء، وهي أنك تجد فيها اختلافا، تجد في هذه الأناجيل اختلافا، وطالما أنها مختلفة فلم تصبر عن واحد، فلم تصبر عن واحد، ولو كانت صادرة عن واحد لما اختلفت، لما اختلفت، فطالما أنها مختلفة فهذا يدل على أنها لم تصبر عن واحد، فكيف بالله عز وجل أن يصبر عنه شيء من ذلك وتجد فيه اختلافا، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشاهد أنك تجد في أهل الباطل دائما اضطرابا. الآن هم يقولون: نؤمن بما أنزل علينا. الآن هم يقرون بأنه يجب عليهم ويكفيهم إيمانهم بما أنزل عليهم، لكن ستجد بعد ذلك الشيخ رحمة الله عليه يذكر اضطرابهم في مسألة الإيمان، وإنما كما قلت هي دعوة الغرض منها أننا لا نقبل الحق إلا ممن ناصرنا، أما الخصومة فإنها تمنع عندهم قبول الحق. قال: أنهم مع ذلك، 29، أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طالما أنكم ادعيتم أنه يكفيكم إيمانكم وأنكم لو آمنتم بما عندكم، فلما قتلتم أنبياء الله والذي جاءتكم به الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا إنما يحاجون بتوراة موسى وإنجيل عيسى عليهم السلام. فإن كنتم تقرون بأنه يكفيكم إيمانكم بما أنزل عليكم من غير حجة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم تعلمون الذي أنزل عليكم فيه فلما قتلتم أنبياء الله وقد جاءوكم بما آمنتم به؟ وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على إما أنكم كذبتم أيضا ما جاءت به الرسل قبل محمد، فلما أتوكم بغير ما تعتقدونه أنتم قتلتموه، وإما أنكم تبعتم آباءكم في إيمانكم وأنتم لا تعرفون بأي شيء جاءت الرسل والأنبياء، فكما أنكم كذبتم محمدا كذلك أيضا كنتم كذبتم الرسل قبله. ولذلك كما قلت لما قالوا نؤمن بما أنزل علينا أكذبهم الله رب العالمين بقوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. قال الثلاثون: وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. أصل الفرقة مبنية على الجهل. أصل الفرقة مبني على الجهل والهوى. أصل كل فرقة مبنية على الجهل والهوى. الله عز وجل أمر كل نبي أن يأمر الأمم أن يجتمعوا، وأنزل عليهم آيات بينات، فافترقت هذه الأمة التي أرسل إليها نبيها. لأي شيء افترقت؟ إما أن تكون افترقت، والافتراق إنما يكون أن تشذ طائفة عن الحق، أن تشذ طائفة عن الحق وتبقى طائفة مستمسكة بالحق. فالافتراق إنما يوصف به من شذ عن الحق ولا يوصف به عموم المتبعين، فهؤلاء هم الذين خرجوا عن الحق فافترقوا وصار كل حزب بما لديهم فرحين. فهؤلاء إنما افترقوا لأي شيء؟ إما لأنهم اتبعوا الهوى بعد علم جاءتهم دعوة الرسل فأعلموهم بالحق فخالفوا الحق، فكانت المعصية التي أزتهم إليها الشياطين وأزهم إليها الهوى فخالفوا دعوة الأنبياء فافترقوا عن الفئة المؤمنة التي بقيت على كتاب الله عز وجل، أو الجهل. وأنتم تعلمون أن العبد إنما يعادي ما يجهله، لما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فهذه كلمة أغلب الأمم للرسل: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني هذا الذي أتيت به نحن لا نعلم عنه شيء. ما الذي صدهم؟ ظنوا أنهم جمعوا من العلم أغلبه فصار كل كلام يخالف ما عندهم ينسبونه إلى البطلان لأي شيء، لظنهم أنهم إنما علموا أغلب الأمور. قال الحادية والثلاثون: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. كما قلت عادة أهل الباطل أنهم لا يقبلون من الحق إلا من كان من جهتهم، ممن نصرهم، ممن على هواهم، وممن على معتقدهم، ولو جاءهم الخصم بالحق يرفضونه. محمد صلى الله عليه وسلم بأي دين جاء؟ جاء بالدين الذي جاء به موسى عليه السلام، وهم ينتسبون إلى موسى عليه السلام، فالعجب، العجب أنهم يكفرون بمحمد الذي جاء بنفس دين موسى الذي ينتسبون إليه، ويؤمنون بدين من؟ بالكتب السحر التي ورثوها عن آل فرعون، وفرعون أكبر عدوهم. لكن القاعدة إنما نعادي الذي عاديت من الناس كلهم، نعادي الذي عاديت من الناس كلهم، طالما أنك عاديت هذا فنحن نعاديه، وإن أحببت أحببناه. القاعدة هذه قضية الولاء والبراء، قضية الولاء حتى عند المشركين، حتى عند المشركين. لكن العجب أن يؤمنوا بهذا الدين الذي هو من دين عدوهم، ويردون الحق الذي هو من جنس دين موسى ابن عمران عليه السلام الذي ينتسبون إليه، وإنما أداهم إلى ذلك ومنعهم من قبول الحق بغضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم والكبر. قال الثانية والثلاثون: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. أهل العلم اختلفوا في تفسير قول الله عز وجل: وقالت النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ما سبب نزولها؟ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في نصارى نجران، في نصارى نجران لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما فرغوا أتت جماعة من يهود المدينة، جماعة من يهود المدينة، فالتقيا فتنازعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسبت كل طائفة منهم الأخرى، فجهرت اليهود أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ليست اليهود، ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على، أي اليهود في حضرته، يعني في المجلس الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم، صرحوا بعدما وقع العداء بينهم وبين النصارى أنهم كفروا بعيسى بن مريم، فكفروا بالحق لمجرد العداوة التي حدثت مع المنتسبين إلى عيسى بن مريم. وكذلك النصارى كفروا بموسى مع أن موسى بن عمران عليه السلام أغلب المشركين من أهل الكتاب ينتسبون إليه، لأنه كان كمحل اتفاق بينهم، فكان النصراني ينتسب إلى عيسى بن مريم وإلى موسى بن عمران، وأما اليهود فإنما كما تعلمون لا يعترفون بمن؟ بعيسى بن مريم عليهما وعليه السلام. فالشاهد أنهم كفروا بموسى بن عمران عليه السلام لمجرد عداوة حدثت بينهم وبين أتباع موسى عليه السلام. وكذلك اليهود كفرت بعيسى بن مريم عليه السلام لما حدثت العداوة بينه وبين النصارى. قال الثالثة والثلاثون: إنكارهم ما أقروا أنه دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإبراهيم عليه السلام متفق على رسالته، بمعنى كل مشرك ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، كل مشرك ينتسب يعني يدعي بصحة دعواه أنه منتسب إلى إبراهيم عليه السلام. اسمك ايه؟ ربنا يحفظك يا محمد. طب ايه رايك بعد ما نخلص نجاوبك؟ فينتسبون الى ابراهيم عليه السلام، ومع ذلك يرغبون عن ملة ابراهيم، يرغبون عن ملة ابراهيم. فهل تجد سفها اكثر من الانتساب الى ابراهيم عليه السلام مع ما قد ظهرت من شعائره عند البيت في حج البيت وعمارة البيت والطواف بالبيت، ثم تخالفونه بعد ذلك فيما سيأتي من الطواف حول البيت عرايا وفعلكم ما تفعلون عند البيت؟ فهل تجدون سفها أكثر من ذلك؟ أبدا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. اليهود قالت وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كذلك النصارى قالوا هذا. فالله عز وجل حاجهم بقوله قل هاتوا برهانكم، أنتم تدعون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتكم فهاتوا. والبرهان إنما يتأتى من قبل الرسل، يعني ثبتوا لنا أنكم متبعون لهؤلاء الرسل، أنكم متبعون لعيسى بن مريم أو إلى موسى بن عمران، أو أنكم صادقون في دعواكم إلى إبراهيم عليه السلام. وأما مجرد الدعوة فالمرء يستطيع أن يدعي بأي شيء أراد. ثم قال الخامسة والثلاثون: وأنتم تعلمون أن هذه المرحلة في شرح العقيدة هي مرحلة التوسط أو ما قبلها، يعني نحن لا نستطرد ولا نفصل في ذكر كل مسألة بعينها وجلب الأدلة لها، إنما لو فعلنا ذلك وانتهى هذه المسائل. قال التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الفاحشة كل ما تناهى في القبح، كل شيء تناهى في القبح يقال له فاحشة، فأعلى القبح فاحشة. فكان من دين المشركين أنهم يتعبدون بكشف العورات، وهذا أقبح الأمور، أن يتعبد المرء بكشف العورة ليس هذا فحسب، بل أبشع منه وأسوأ منه أن يكون عند البيت، أن يكون عند البيت. وكانت العرب من الكفار يطوفون بالبيت عراة، إلا قريش. فكانت قريش تطوف بالبيت وهي مستورة العورة، وكان يقال لهم الحمص، يقال لهم الحمص لأنهم تحمسوا في دينهم وكانت عندهم شدة في مسألة الطواف والتعبد. فكانوا يطوفون بالبيت وهم مستتروا العورة. وأما من سوى قريش فكانوا يطوفون بالبيت عراة. فإذا قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا لا يحل، قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. على أي شيء قالوا الله أمرنا بها؟ نسبوها إلى دعوة الرسل، يعني أننا ما فعلنا هذا إلا لأن الله أمرنا بهذا. طيب، من أي شيء علمتم وكيف علمتم أن الله أمركم؟ لما جاءت الرسل فكذبوا على الرسل أيضا وادعوا عليهم أن الله عز وجل إنما يأمر بالإيه؟ بالفحشاء، عياذا بالله. فالشاهد أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانت الحجة في ذلك أنهم يقولون إننا لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله بها، لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله بها، فمن خلع ثوبه ووجد قرشيا يستسلف منه ثيابا يستتر به طاف بالبيت مستورا، ومن لم يجد ثوبا يستتر به وهو في الطواف فإنه يطوف وهو عريان. حتى النساء، حتى كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، زين لهم الشيطان هذا القبح وهذه الفحشة عياذا بالله. لكن الشاهد هنا أنهم كانوا يجعلون ذلك عبادة، كما أخبرتكم، يقولون لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله بها أو فيها، يعني أننا نفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل. وطبعا هذا شيء ينافي الفطرة، هذا شيء ينافي الفطرة، حتى ولو لم تأت الرسل بستر العورات، حتى ولو لم تأت الرسل بكشف بستر العورات. ولذلك إبليس عليه لعنة الله لما أذى آدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة، ما الذي جرى لآدم وحواء وزوجه؟ بدت لهما سوءاتهما مباشرة، بعدما بدت لهما سوءاتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعملوا إيه؟ يسترون العورة. وهل كان هناك أمر بستر العورة؟ لا، الفطرة. ولذلك الجارية الصغيرة، البنت الصغيرة إذا انكشفت عورتها تغطيها مباشرة من غير علامة، هذه فطرة. فكيف زين لهم الشيطان أن يطوفوا بالبيت عراة، حتى النساء عياذا بالله. قال 36: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيجعلون الشرك عبادة لله عز وجل. قال 37: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يعني كما يفعل طائفة من المسلمين اليوم، أنه طالما تبع في عمله عالم فقد برئت ذمته من النار، من غير أن يأخذ بالأسباب المؤدية إلى أن تبرأ ذمته. المرء لا تبرأ ذمته بمجرد سؤال العالم أبدا، إنما هناك قبل ذلك شيء آخر، وهو أن تتقي الله عز وجل في من تسأل. كما قلت سلفا، لو استوى عندك عالمان أحدهما يجيبك بما تهواه والآخر يجيبك بخلاف ذلك، حينها وجب عليك أن تسأل من يخالف هواك، لأن الشرع إنما جاء بضد الهوى، الشرع إنما جاء بضد الهوى. ولذلك ليس كل من قلد عالما يسلم أبدا، إنما من قلد عالما وراعى في ذلك أصول التقليد، ومن يصح له أن يقلد ومن يصح له أن يقلد، فهذا الذي برئت ذمته. فكانت اليهود والنصارى يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ليس فقط أنهم يتبعونهم فيما أحلوا وحرموا، إنما لم يكن عندهم شك أن هذا هو الحق، فكانوا يتبعونهم من غير أن يسألوا، وكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحلون لهم الحرام، وهذه عبادة لله عز وجل. قال 38: الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الإلحاد هو الميل بالشيء، فالذين ألحدوا في صفات الله عز وجل طوائف. مراد الشيخ هنا من الذين ألحدوا اليهود والنصارى والأميون من الكفار، من كفار قريش والمشركين. ماذا صنعوا؟ الله عز وجل فضحهم بقوله: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولذلك لما تنادى رجلان خلف الكعبة وقال بعضهم: أترى أن الله يسمعنا، يسمع سرنا؟ قال: إن كان يسمع جهرنا فيسمع سرنا. فكانت طائفة منهم تعلم ذلك، وطائفة تدعي أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما يعملون. وهذا إلحاد في الصفات، أنهم عطلوا الله عز وجل عن مقتضى العلم، عطلوه عن مقتضى العلم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، وهذا عند مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم ضحك ثم قال للصحابة: ألا تسألوني عما أضحك؟ فسألوه صلى الله عليه وسلم فقال: من ضحك ربنا سبحانه وتعالى. ضحك ربك، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ضحك ربك من عبده. قال له يوم القيامة: أي ربي، أوما وعدتني أن تجيرني من الظلم؟ فقال الله عز وجل: بلى، وعدتك. فقال: أي ربي، فإني لا أرضى إلا بنفسي شهيدا. فيقول الله عز وجل: أليس كفى بي شهيدا وبالملائكة المكرمين؟ فلا يرضى العبد، ويقول: أي ربي، لا أرضى إلا بنفسي شهيدا. فيضحك ربنا سبحانه وتعالى ويختم على فيه، فتتكلم أعضاء، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. حينها يضحك الله رب العالمين من خصومة العبد وجدله مع الله عز وجل. فهؤلاء: وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال 39: الإلحاد في الأسماء، كقوله: وهم يكفرون بالرحمن. كانت العرب من المشركين يأنفون أن يسموا الله عز وجل بالرحمن الرحيم، كانت عندهم أنفة وكبر، ولذلك امتنعوا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم عمل الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ما نعلمه، لكن اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. فكانوا يأنفون من ذلك. قال 40: التعطيل، كقول آل فرعون. يعني كانت العرب أيضا تعطل الرب سبحانه وتعالى. والتعطيل في اللغة هو الإخلاء، الشيء الذي خلى شيء معطل، كما قال الله عز وجل: وبئر معطلة، يعني خالية. فالتعطيل هو الخلو. كذلك فعل المشركون. والتعطيل أقسامه ثلاثة: تعطيل المصنوع عن الصانع، وهو أن تدعي أن هذه المخلوقات ما خلقها أحد، هذه المخلوقات ما خلقها أحد، فعطلوا هذه الصنعة عن مقتضاها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله عز وجل هو الذي خلقهم، فعطلوا ربنا سبحانه وتعالى عن صنعته، عن خلقه، صنع الله، كما قال آل فرعون، كما حكى الله عز وجل عنه: وما رب العالمين. وهذا المراد بقوله التعطيل كقول آل فرعون، يعني لما قال: وما رب العالمين، هذا كلام بألسنتهم، لكن الله عز وجل فضحهم بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، في الباطن هم مقرون، لكن أظهر وقال: وما رب العالمين. وكان فرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري. فالشيء الأول التعطيل. التعطيل في أي شيء؟ التعطيل في الصفة. قال: التعطيل كقول آل فرعون، يعني في قولهم: وما رب العالمين. القسم الأول من التعطيل هو تعطيل الرب عن خلقه، أنهم قالوا بأن هذه المخلوقات ما خلقها أحد. الشيء الثاني تعطيل الصفات، وهذا تعطيل في الربوبية. تعطيل الصفات هو أن تعطل صفات الرب سبحانه وتعالى عن بلوغ الكمال، عن بلوغ الكمال، وهذا سيأتي ذكره بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. أما الثالث من أقسام التعطيل فهو تعطيل حق الله عز وجل في خلقه. وحقه ماذا؟ العبادة. فعبدوا مع الله عز وجل غيره. قال الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. أعجب شيء أن تعبد إلها تنسب إليه النقص، أعجب شيء أن تعبد إلها تنسب إليه نقصا تنزه عنه البشر. النصارى يعتقدون في ابن مريم عليه السلام إما أنه الله وإما أنه ابن الله، يعبرون عن ذلك بالأقانيم الثلاث في قولهم: بسم الله الآب والابن والروح القدس، بأن هذه الأقانيم الثلاثة اجتمعت في عيسى بن مريم عليه السلام، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويقولون إن عيسى منقسم إلى قسمين: إلى لاهوت وناسوت. القسم الإلهي هو الرب، والرب لا يرى، وإنما تلطف عيسى ابن مريم، أي تلطف الإله وهو اللاهوت بخلقه فتحول إلى بشر ليكون ناسوتا يألفه البشر. طيب، أنتم تنزهون الرهبان عن أي شيء؟ عن الأولاد، لأن الولد إنما يكون من صاحبة، من زوجة، والجماع عندهم شيء من النجاسات، يعني ينبغي أن يترفع عن مثله، ولذلك الرهبان عندهم أكمل درجة، أكمل وكبيرهم، قسيسهم الأكبر لا يكون إلا من المتبتلين، ممن ترهبن في عبادتهم، بلغ هذه المنزلة مع شيء من العلم. فالشاهد أنهم يعظمون الرهبان عن شيء من ذلك، فنسألهم: ومن أين جاء عيسى بن مريم؟ من أين جاء عيسى بن مريم؟ ألم يخرج عيسى بن مريم من رحم امرأة؟ بلى. وهل يخرج إله من رحم امرأة؟ عياذا بالله. وإنما يقولون إنما حل الإله في مريم ليلتقي الناسوت باللاهوت، فينسبون لله عز وجل ما ينزهون عنه أحبارهم ورهبانهم. قال: الشرك في الملك كالمجوس. المجوس طوائف، المجوس طوائف يجمعهم أو أغلبهم عبدة النار، ومنهم طائفة اسمها المزدكية، وإنما نسب إلى مزدك الموبد وهو أحد علمائهم. وهذه الطائفة هنا يقولون، هو يقول الشيخ: الشرك في الملك. هذه الطائفة تقول بالاشتراكية، بالإيه؟ بالاشتراكية، بالاشتراكية في كل شيء. هذه الطائفة تسمى أيضا بالثانوية، بالإيه؟ بالثانوية. وأغلب المجوس ثانوية، والثانوية الذين يعتقدون أن لهذا الكون إلهين اثنين، خالقين اثنين، أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر، أحدهما خالق النور والثاني خالق الظلمة، فلقبوا بالإيه؟ الثانوية، لأنهم يعتقدون أن هذا الكون له إلهان اثنان. مزدك عالمهم هذا ابتدع لهم الاشتراكية، وقال لهم إن سبب اقتتال الناس كلهم على شيئين: المال والنساء، فأرى أن نجعل المال والنساء على المشاع بأن يكون حلالين لكل أحد، فزوجة فلان حلال لكل الناس، ومال فلان حلال لكل الناس. وهذا تجدونه هناك في المجوس أو في طائفة منهم. طيب، نتوقف عند هذا الحد، نكمل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.